الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كلامنا اليوم عن موضوع مهم، لأن الأمة حذرها النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين، وأمرها بأمر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط ومن الإفراط، وأمرها بالصراط المستقيم. والصراط المستقيم بين التفريط والإفراط. وأنا لا أدعي أن اليوم، يعني في هذه العجالة، في هذه الخطبة، أستطيع أن أتكلم عن هذا الموضوع العظيم، ولكن هي إشارات، وخصوصا في مسألة الإفراط. والإفراط ليس مفهوما دينيا، إنما المفهوم الديني هو الغلو. الغلو في الدين. والغلو في الدين له وجوه كثيرة جدا. فالغلو يكون في العقيدة، يكون في السنة، يكون في المعاملة، في الأخلاق، يكون في النصيحة، يكون في أمور كثيرة جدا، وله وجوه. يعني سماه الإسلام غلوا، وسماه تلطعا، وسماه تعمقا، وسماه عدوانا، وسماه طغيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. وعند أبي داود: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. المتعمقون، المتشددون، كما شرحه النووي. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله غير الحق. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن عندنا نهي واضح عن التشدد وعن الغلو وعن التلطع والتعمق والتكلف. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: ما من أمر من أوامر الله، يعني كل أمر أمر به الله عز وجل، إلا وللشيطان فيه نزغتان. الشيطان له نزغتان في هذا الأمر. أي أمر؟ كيف مثلا؟ في في الصلاة، في الزكاة، في الصدقات، في أي شيء. الشيطان له نزغتان، يحاول إما إلى تفريط أو إلى إفراط، إما يجعلك تفرط في هذا الموضوع أو يجعلك تفرط فيه، تغلو بحيث تأتي بأمور لم يكلفك الشرع بها أصلا، أو تترك الموضوع فلا تأتي به. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وأمر الله بين الإفراط والتفريط كالطريق بين الجبلين، يعني طريق بين الجبلين، فمن حاد عن الطريق فإنه يشتد عليه الأمر كما لو كان يعني يصعد هذا الجبل. والطريق واضح، طريق الإسلام والطريق المستقيم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأصل الحديث في مسلم ورواه العلماء، يقول: كنت رجلا مجتهدا. عبد الله بن عمر يقول: كنت رجلا مجتهدا، يعني أطيق من العبادات الكثير. عبد الله بن عمر كان يقوم الليل، عبد الله بن عمر كان يقوم الليل كله ويصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل يوم، يختم كل يوم ويصوم كل يوم ويقوم الليل كل يوم. عبد الله بن عمر قال: كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي. أبوه رآه شابا مجتهدا قال: أزوجه، لعل من الحكمة يمكن أن يشتغل بأهله شيئا ما فلا يشد كثيرا. قال: فزارني بعد مدة فسأل زوجه، زوجة عبد الله، قال لها: كيف بعلك؟ كيف هو عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، نعم الرجل، لا يرتاح، صلاة صوم ما يرتاح. هي تقصد أنه أهمله، نعم الرجل في الدين يعني. فقال لأبي: أعضلتها؟ والعضل هو إيداء المرأة وإلحاق الضرر بها، كمن تزوج امرأة ولا يعطي حقوقها من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف، وهذا من الغلو، وهذا من الغلو، وهذا ظلم عظيم. أن يهمل الرجل امرأته وهي ليس لها غيره، إذا لم يعاشرها ومن يعاشرها؟ إذا لم يقل له الكلمة الطيبة من يقول لها الكلمة الطيبة؟ تذهب تبحث عن صديق ولا صاحب؟ الذي يطعن أمه في فراش الموت ينهى ويحذر، يقول: استوصوا بالنساء خيرا، النساء وما ملكت أيمانكم، ألا إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. يحرج، يقول: عليك حرج كبير وذنب كبير إذا أضعت حق اليتيم وحق المرأة. في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة، حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. أيهما أشد حالا، صاحبة الهرة ولا هذا الزوج الذي ضيع حقوق زوجته؟ الهرة حيوان، هذا الإنسان كرمه الله، والله عز وجل سمى الزواج سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيجب عليك كما يجب على المرأة أن تعطي حقوق زوجها ويعطي حقوقها حتى وإن كره ذلك، حتى وإن كره ذلك. وإذا لم يكن هناك بد فهناك حد، طلق يا أخي، طلقها، أنت لا تستطيع أن تؤدي حقوقها، أنت أمسكها بمعروف أو سرحها بالإحسان. والظلم ظلمات يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع أمره إلى النبي عبد الله بن عمر، قال: أما أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله، إني أجد قوة في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام في الشهر، وقرأ القرآن في شهر. قال: فإني أصوم وأفطر. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له: أنا رسول الله أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأصلي وأنام. فقال: إني أجد قوة أكثر من ذلك. فبقي معه حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. وبين له أن السنة ليست هي التشدد والإفراط، وإنما السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من المؤمنين، يعني يصوم. والثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته كأنه تقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما عند النساء وغيره، النساء وغيره، في الحج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي حصى الجمار، الحصى الذي يرمى به الجمار. قال: فجمعت له حصى الخد، ما يخدف به، يعني مثل الفول، فوضعتهن في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا بمثل هؤلاء فرموا، ألا بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، إياكم والغلو. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم قضية الغلو حتى في هذا، يعني لو أتيت بحجر أكبر تكون قد غلوت في الدين. فإذا كان الغلو في هذا فكيف بغيره؟ قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كيف هلك قوم نوح؟ لما عبدوا، لما صوروا الصالحين ثم عبدوا بعل وشواح ويغوث ويعوق ونسر، هذو كلهم كانوا رجال صالحين، ثم صوروا تصاويرهم حتى يذكرونهم بالله عز وجل وبالعبادة، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله. وظل اليهود فعبدوا عزيرا من دون الله، والنصارى عبدوا المسيح ابن مريم من دون الله. السبب في ذلك كله الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما قولوا عبد الله ورسوله. هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مظاهر الغلو، يعني من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ هل يضرب بالدفوف ويبدأ في الأمداح؟ ليس هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الإنسان غافلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته طول السنة، فإذا جاء يوم المولد تجده يترنح ويرقص ويطبل، يقول لك: نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة؟ ما فعل الصحابة هذا؟ لا نعلم أحدا من الصحابة احتفل بما يسمى بمولد النبي، لا نعلم ذلك. إنما هي بدعة ابتدعها الفاطميون في القرن الرابع وأدخلوها على المسلمين. هل سمعتم أبا بكر أو عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تعالوا في مثل هذا اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يلا اجتمعوا في المسجد، جيب انت الدرك وجيب انت كذا، وانداكم صوتا يعني يبزح في المديح وكذا. ما سمعنا بذلك، فهذا يدخل في الغلو. اين اتباعك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الغلو ابتداع كثير من العبادات التي ما اعطى الله بها من سلطان، كالنصف من شعبان، ليله النصف من شعبان وليله 27 من رجب. هذا من الغلو، ما امر الله بذلك. ومن الجماعات والطرق من يلزمك بورد من الاوراد، يقول لك انت لكي تدخل الجنة عليك أن تقول 1000 مرة كذا وكذا، 20,000 مرة كذا وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنت تعطيني ورد فيه جريدة قل 70,000 مرة؟ من قال هذا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا هو الغلو. الإمام مالك يبين لرجل خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بالبدع. جاء الرجل إلى مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، وقال له إني أريد أن أحرم بالعمرة أو بالحج، فمن أين أحرم؟ قال له من ذي الحليفة، معروف أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وهو ميقاته. قال كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما أريد أن أحرم من ذي الحليفة، أنا سأحرم من المسجد النبوي من عند القبر. أقف عند القبر وأنوي وألبس الإحرام وأتوكل على الله. فقال له لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فإني أخشى عليك الفتنة، أن أخشى عليك أن تفتن. قال يا إمام وأي فتنة في خطوات أزيدها؟ قال لا أريد أن أزيد الأمر، يعني بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد، فهذه الخطوات تكون زيادة في الأجر في الميزان. قال أي فتنة في ذلك؟ قال كفى بها فتنة أن تظن نفسك سبقت النبي إلى فضيلة. أنت تظن أنك تسبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الخير في الإحرام من المسجد هل كان هذا يفوز النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يفوز. فأنت تريد أن تحرم من المسجد تزيد خطوات تسبق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير، فأنت تظن أنه خير، ليس كذلك؟ فإذا كنت تظن أنه خير فهل تطيب خيرا خفيا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أكبر من هذه؟ وعلى هذا فقف كل البدع قف عليها. أي شيء تفعله في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا الأمر ضلالة، كما قال في طريق العبارة صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب تقول لي كيف اعلم ان هذا بدعة وهذا غير بدعة؟ اقول لك لازم تتعلم، يجب ان تتعلم. الوحي انقطع، لا احد ينزل عليه الوحي الان. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فعليك ان تتعلم وتسال. تقول انا سمعت كذا وكذا، انا افعل كذا وكذا، هل يجوز ان افعل؟ تسال اهل العلم يخبرونك بذلك. تقدموا بارك الله فيكم ما أمكنكم. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن للدعوة، قال لهما: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف. مهم جدا، ليست الدعوة هي أن تكون بشدة وإرغام الناس على وبالوجه العبوس، لا تكون الدعوة كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف، هذا الذي بينك وبينه عداوة، بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويؤمر من باب أولى كل المسلمين. أين نحن من هذه الآيات؟ تجد الإنسان ما يستطيع أن يرى أخاه على خطأ أو على أي شيء، فينزل عليه عبوسا قنطريرا بدون رحمة بدون شفقة، فإنه من الغلو أن تنصح أخاك في الجماعة. هذا ليس من الحكمة. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان إذا بلغه شيء كان يقول ذلك في المنبر، ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو لينتهين أقوام عن فعل كذا وكذا. وكان إذا نصح رجلا نصحه بينه وبينه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان يقول له: أما سمعت أنك تفعل كذا وكذا، فينصحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أمام الناس قال: يا فلان أنت كذا وكذا وكذا، ما سمعنا بهذا أبدا. ففكر قبل أن تبلغ أو تدعو أو تنصح، فكر كيف تفعل ذلك قبل أن تفعله. النصيحة في الجماعة فضيحة، أو على الملا تكون فضيحة لا تكون نصيحة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستمعون القول في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المرسلين. صراحة قبل أن أنسى، يعني موضوع أنا لا أحب أن أتكلم فيه لأنه بدهي وواضح، لكن الله المستعان. قضية النظافة في ديننا، أي مسلم تسأله يقول لك النظافة من الإيمان، مع أن هذا ليس حديثا، ولكن النظافة من الإيمان. لكن نرى العكس هو الصحيح. فلا أدخل المسجد مثلا أجد قلامة الأظفار في السجدة مثلا، واحد قلم أظفاره وتركها على السجاد في مكان الصلاة. ننزل تحت نجد مصيبة، يعني المسح على الحائط وبيت الخلاء يعني كله وساخة، يعني ما هذا يعني. حتى وإن لم تكن أنت من فعلت ذلك، نظف يا أخي لك الأذى. فإذا جاء الذي بعده وجد النظافة فإنه ربما يتحرك ضميره، لكن لو أتى وجد الوسخ والدرن فإنه يزيد عليه ويذهب. وهكذا وكنت أريد أن أتكلم عن موضوع يخص الزواج. وقد علمت أن كثيرا من الناس يعني بسبب ظروف مادية وكذا فإنهم يلجؤون إلى الزواج بما يسمى الزواج أبنر، يعني أن تزوج بسبب الأوراق، يعني حتى يحصل الأوراق ويحصل الإقامة. أنا لا أقول شيئا من عندي، بل أنا أقول لكم فتاوى أهل العلم وفتاوى عالم من العلماء. قد يقول قائل هذه فتوى عالم من العلماء، أنا أقول لك فتاوى لجنة دائمة للإفتاء، يعني جمع من العلماء يفتون في مسألة. فهذا الزواج للمصلحة هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، لا يجوز، وأدخلوه في قضية زواج المتعة. تعرفون زواج المتعة حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج الرجل المرأة باتفاق بينهما، أن يكون الزواج فقط شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا زواج المتعة، هذا حرام. ومن فعله فهو زان وهي زانية ملعونان عند الله عز وجل. أما التزوج يتزوج لمصلحة إما للإقامة أو أي شيء، فهذا ألحقوه بزواج المتعة وإن كان لا يتمتع بها لأنه يتمتع بهذه المصلحة، وفيه عدم تعظيم شعائر الله، لأن الزواج أو النكاح من شعائر الله، وفيه الاستهزاء بكتاب الله، لأن الله عز وجل سمى هذا الزواج ميثاقا غليظا. فهذا الأمر إن كان قد حصل فيه إنسان فعليه أن يتقي الله عز وجل، وإن كان يريد أن يقوم به فأنا أبلغه أن هذا الأمر لا يجوز. لا يجوز لإنسان أن يدخل في هذا الموضوع، موضوع الزواج للمصلحة، هذا الأمر. ومما يدخل كذلك في الأمر بعض من يتزوج بدون ولي. كثير من الناس يتزوج بدون ولي، يعني المرأة تتزوج بدون ولي، بدون إذن ولي أمرها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طبعا تجدون من يتزوج بدون ولي، ستجدون، ولكن الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحق ما يفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة: أي امرأة تزوجت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية زانية جانية. فلا يجوز هذا الأمر أبدا، كما لا يجوز أن يتزوج المسلم من أي امرأة التقى بها. كثير من الناس يذهب يتزوج أي واحد، حتى واحد مرة وجد امرأة والله العظيم تبلغ 70، أنا كنت حاضر 70 سنة عنها، زيادة على ذلك مما يسمى بال ما أدري الكلمة العربية، لكن البينة معروفة عن كل واحد، يعني ينامون في الشارع، يعني مدمنة على الخمر، وأتى بها للمسجد يريد أن ينكحها، وهو شاب في 24 تقريبا. فأنا أول ما قلت له هل أنت متأكد أن عقلك صحيح؟ يعني تريد أن تتزوج بهذه 70 سنة كلها أمراض؟ قال لي ضروري زوجني ولا أريد أن أتزوج بها ولا كذا. قلت لا أنا ما أزوج بها. فإلى هذا الحد وصل شباب الإسلام، إلى هذا الحد. الزواج باليهودية والنصرانية، ولكن بشروط، ليس أن تأتي بأي واحدة وتقول يلا بسم الله. يجب أن تكون محصنة، ويجب أن تكون عفيفة، ويجب أن تكون متمسكة بدينها، ما تكونش يعني ملحدة ولا لا تؤمن بالله، أو ترى أن الزنا حلال، أو ترى هذا الأمر، هذا لا يجوز. يجب أن تكون هذه الشروط. فلو وجدت امرأة نصرانية متبعة لدينها وترى أن الزنا حرام وعفيفة ولا تزني وتزوجتها، لا حرج عليك، لكن بشرط أن تكون في هذه الشروط. أما أن تأتي بها من مرقص أو ملعب أو أي مكان تدخل لكتابية، لا، ليست كتابية. فلنتقي الله عز وجل. وأنا هذا الكلام لم أقوله من زمان، ولكن سمعت كثيرا من الأمور فأحببت أن أوجه إلى هذا الموضوع، لأن الناس في مثل هذه المواضيع لا يسألون. المسألة التي يحبها الناس لا يسأل فيفعلها، وهو يظن أنها يعني أن هذا الأمر جائز وليس فيه أي شيء. واعلم أن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والطريق المستقيم، وأنه لا يزيد من رزقك ولا ينقص أن تتزوج بفلانة أو بعلانة. هذا الذي نؤمن به ونجزم به، ومن حصل منه هذا الخطأ من قبل فليبادر إلى التوبة وإلى إصلاح خطأه، ومن لم يقم به فهذه الحجة عليه قد قامت، فليتق الله عز وجل. إذا أردت بهذه الخطوة أن أنصح إخواني بأن لا يغلو في الدين ولا يغلو في التعامل مع إخوانهم، وأن يكونوا ميسرين، وأن يبشروا، وأن يقولوا التي هي أقوى والتي هي أحسن، فإنه هذا هو الطريق الأقوم والأسلم. وليس الدين هو التشدد وهو الترفع وهو التكلف. وأبرز مثال على ذلك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال من اليمن وقسمه بين الصحابة، فقال رجل يقال له أبو الخويصر، قال اتق الله واعدل، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يتقي إذا لم أتقي، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني الله عز وجل جعلني أمينا وأنتم تحاورونني. شوف، يقول له اعدل، اتق الله واعدل. فقام رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أبرد عنق هذا المنافق. صحابة، كلمة كبيرة هذه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، قال أنا أقسم أقطع عنق هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. شوف، قال: لا، لعله يصلي. سبحان الله، رحيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، مع أنه قال هذه الكلمة يعني لعله لا يدري ما يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد له مخرجا، قال لعله يصلي. فقال الرجل: يا رسول الله، كثير ممن يصلي ويقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمكن يصلي ظاهرا ولكن في قلبه يكون كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إني لم أمر أن أشق على قلوب الناس، لم يأمرني الله عز وجل أن أشق على قلوب الناس وأنظر منافق مؤمن كافر، ما أمره الله بذلك. لكن كثير من الناس الآن يشقون على قلوب الناس، فأصبحنا نوزع اتهامات، فلان كافر، فلان منافق، فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان فلان فلان فلان، نوزع هذه الأمور على الناس. وما يدري إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قلوب الناس ولا ينبش على نواياهم وعلى سرائرهم، وترك ذلك لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يترك الأمر كما هو، لما انصرف الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني يخرج من جنس هذا الإنسان الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تعدل أو اتق الله، يخرج من جنسه من يقرأ القرآن وتحقرون قراءتكم مع قراءتي، يعني كثير قراءة القرآن، ويصلون فتحقرون صلاتكم مع صلاتهم. من هذا النوع يخرج أناس يصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا ويتعبدون، ولكن القرآن لا يجاوز تراقيم، لا ينتفعون به، يقرؤون ولا يرفع هذا القرآن إلى الله عز وجل، لا ينتفعون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخروج من الدين سهل جدا مهما كانت عبادتك وتقواك واجتهادك، إذا لم تلتزم بالصراط المستقيم الذي هو بين الإفراط والتفريط فإنك تهلك، تهلك ولا بد. وقد قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال إني أخشى أن أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيد شعرة، إني أخشى إن خالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيد شعر أن أهلك. من؟ أبو بكر. ما كانوا يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول ليش هذا ما فيه مشكل وكذا وأنتم تشددون ولا كذا. أقول لك تشديد هو الغلو، أما الدين فيسر. إذا فهمنا كلمة يسر في الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. مهما فعلت، والذكي العالم قد يفعل أمورا يحصل بها من الأجر، لو بقي الجاهل 20 سنة ما حصلها. الأعمال تتفاوت، فربما يكون العمل بسيطا وفيه حسنات كبيرة جدا. وكنت دائما أمثل بصلاة الجنازة، وأنا رأيت في الحرم من يكسل عن صلاة الجنازة وهو حاضر، وصلاة الجنازة أجرها قراء جبل من حسنات كلها دقيقة دقيقة، لا ركوع ولا سجود، وتقام صلاة الجنازة وهو جالس محروم، وربما هذا الإنسان يقوم الليل كله، لو قام الليل كله ما حصل جبل من الحسنة. وكثير من الناس يظن أن الدين هو أن يتشدد، ليس الدين أن تتشدد، الدين أن تكون على الصراط المستقيم، هذا هو الدين. حتى أنه هناك من يترك الرخصة يرخص الله له في الأمر، كالمسافر أو المريض أن لا يصوم رخص الله له، فيقول لك لا أنا أصوم ما تتكلم معي، ويظن أنه بذلك هو أحسن مما يأخذ بالرخصة، بل إننا نقول له أنت تؤجر أكثر إن أخذت رخصة الله عز وجل وقبلتها. وكذا الذي يترك المسجد يقول لك أنا صحيح لبست الجوارب على طهارة ولكن أنا لا، أنا أنزع الجوارب وأغسل قدمي، ويظن أنه بذلك يعني شدد على نفسه أنه هذا الأجر أكبر له، لا ليس لك الأجر أكبر، إنما لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ومسحت كما مسح صلى الله عليه وسلم فلك الأجر أكبر. والنساء التي يزاحمن الرجال في المساجد يعني بدون حاجة فلو صلت في بيتها لكانت مأجورة أكثر من صلاتها في المسجد ومزاحمة الرجال. الموضوع طويل ويؤلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين ويعلن فضله كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام في مصر وتونس وفي البحرين واليمن وفي ليبيا والعراق يا رب العالمين، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم، لا جافين ولا غالين. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونريد ايها الاخوه ان نجمع مالا للمسجد.